الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد وموضوع جديد من موضوعات سبل الوصول وعلامات القبول، والموضوع اليوم الغربة. ولا بد من تقديم، قد تجلس مع أناس يتكلمون لغة لا تعرفها إطلاقا، تشعر بغربة. قد يجلس إنسان حصل علما عاليا جدا مع أناس أميين، يشعر بغربة. قد يذهب مسلم إلى بلد إباحي، يشعر بغربة. فالشعور بالغربة أحيانا يكون شعور صحي، وأحيانا شعور مرضي. إلا أن المسلم الحقيقي المتمسك بدينه، الذي عرف الله وعرف سر وجوده وغاية وجوده، من مشاعره الصحية أن يشعر بالغربة. السبب أن الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة منها يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. الناس يهتمون بالمال، بالمتع، بالمكان، بجمع الثروة، بجمع الأموال. المؤمن مهتم بمعرفة الله، بطاعته، بالعمل لآخرته. الاهتمامات متناقضة والأهداف متناقضة، فلذلك من المشاعر التي ينبغي أن تشعر بها كمسلم هو الشعور بالغربة. أحياناً الموضوعات المطروحة غير صحيحة، فيها كذب، تشعر بالغربة. المجتمع متفلت، تشعر بالغربة. إنسان يذهب إلى مكان يعني المعاصي والآثام ترتكب على قارعة الطريق، يشعر بغربة. فالغربة شعور من لوازم المؤمن في آخر الزمان، لأن الله عز وجل يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أما الأحاديث، يقول عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء. بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. لذلك أنا أقول: إن أردت أن تستقيم على أمر الله كن مع الصادقين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عش في بيئة إيمانية، عش مع أناس يرفعون مقامك عند الله، عش مع أناس يحفزون همتك إلى الله. لا تصاحب من لا ينهض بك إلى الله حاله، ولا يدلك على الله مقاله. اجلس مع أناس يذكرونك بالله، اجلس مع أناس ينصحونك. المشكلة أن الإنسان إذا جلس مع بيئة لا ترضي الله قد يستنكر حاله في بداية الأمر، لكن بعد حين يألفهم ويألف عاداتهم ويألف احترافهم ويألف منطلقاتهم النظرية، بعد حين يقرهم على أعمالهم. فلذلك أخطر شيء في الحياة أن تكون في بيئة لا ترضي الله. الاستنكار أولي، وناس كثيرون ذهبوا إلى بلاد الغرب أول شهر شهرين ثلاثة إنكار غير معقول. يا أخي مجتمع متفلت، مجتمع غير منضبط، إباحي، بعد سنتين أصبح مثله واقتنع بسلوكهم وأقرهم على أعمالهم. فالبيئة شيء أساسي جدا. وأوضح شيء، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أنا أشبه المؤمن بالهاتف المحمول يحتاج إلى شحن، ما دام يشحن بشكل نوبي بالأسبوع مرة بالأسبوع مرتين يوميا، يشحن بالصلوات، يشحن بدرس علم أسبوعي، درس علم مفرق أسبوعي، هذا الشحن يجعله مع الدين، مع المبادئ، مع القيم، مع التصورات الصحيحة. أما إذا ابتعد عن مجالس العلم وعاش مع الناس ينكر حاله في بداية الأمر، بعد إذن يألفهم ويختفي الشعور بالغربة. ما دمت تشعر بالغربة في مجتمع متفلت فأنت على خير، أما إذا زال هذا الشعور في مجتمع متفلت هناك مشكلة كبيرة. إذن الحديث بدأ الإسلام غريبا ثم يعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس. يعني ألا تشعر بغربة إذا كيان قام على سفك الدماء وانتهاك الأعراض وسلب الأرض وإذلال الشعب، ثم يمنح رئيس هذا الكيان جائزة نوبل للسلام، ألا تحتقر هذا المجتمع؟ مجموعة الدول الأوروبية اجتمعت، تصريحها الوحيد هم سيتعاونون على منع تهريب الأسلحة. طيب وهذه الجريمة التي تمت لن يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية، أسلحة الدمار المخيفة على أطفال ونساء، ألا يستدعي هذا الموقف تصريح واحد، تعليق واحد، استنكار واحد، سبب واحد؟ ألا تشعر بهذه الغربة؟ يعني جاء مرة رئيس دولة كبرى وببرنامج زيارته زيارة أسرة في أسير لإسرائيل، ولنا عند اليهود 11,000 أسير. 11,000 لا يستأذنون أن تزور إحدى الأسر للتوازن، ألا تشعر بغربة؟ يعني فتاة في بلد بعيد غربي ارتدت ثياب السحاقيات، يبدو أن مدير المدرسة على بقية من مروءة ففصلها، لأنه هذا شذوذ ومرفوض في الأديان كلها وفي تشريعات الأرض. وطالبة مدرسة ترتدي ثياب سحاقيات فالمدير طردها. أقام أبوها دعوى على المدير وحكم له القاضي بمبلغ كبير لأنه اعتدى على حريتها. ما فيها فتاة مسلمة في باريس تضع قطعة قماش على رأسها لأنها تدين بدين يدين به ربع سكان الأرض، مليار ونصف أوروبا بأكملها، قامت الدنيا ولم تقعد من أجل حجاب. ثياب السحاقيات لما منعت اعتداء على حريتها. أما فتاة تضع قطعة قماش على رأسها تنفيذاً لوصية نبيها في الحسنة والعفة، تقوم الدنيا ولا تقعد، ألا تشعر بغربة عن هذا العالم؟ والله أيها الإخوة، إن لم تشعر بالغربة ففي الإيمان خلل. المؤمن إنسان شخصية فردة، المؤمن عرف الله، تمسك بالحقيقة المطلقة، المؤمن شرفت نفسه بمعرفة الله، يعيش في أجواء عليا، إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها ودنيها. ما لم نشعر بغربة عن هذا المجتمع المتفلت، المجتمع العالمي المتفلت الإباحي، المجتمع الذي لا يقيم للفضيل أي تقييم، المجتمع الذي يعظم أرباب الأموال، الذي يعظم الأقوياء ولو كانوا مجرمين، المجتمع الذي يؤمن بالمادة ولا شيء غير المادة، المجتمع المؤمن باللذة من أي طريق، هذا المجتمع لا بد من أن تشعر وأنت بين أنحائه بغربة. لذلك أيها الإخوة، الله عز وجل يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. لكن الحقيقة المرة وهي عندي أفضل ألف مرة من الوهم المريح أننا لسنا مستخلفين الآن ولسنا ممكنين ولسنا آمنين، لا مستخلفين ولا ممكنين ولا آمنين. لذلك السبب لأن الفريق الثاني وهم عباد الله أخلوا بما عليهم من طاعة الله، لذلك استخلف من بعدهم خلفهم، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وقد لقينا ذلك الغي. وقال العلماء: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو القلب الذي سلم من شهوة لا ترضي الله، وسلم من تصديق خبر يتناقض مع وحي الله، وسلم من عبادة غير الله، وسلم من تحكيم غير شرع الله. هذا القلب السليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون، مهما يكن حجمك المالي، مهما يكن أولادك نجباء، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو القلب الذي سلم من شهوة لا ترضي الله، وسلم من تصديق خبر يتناقض مع وحي الله، وسلم من عبادة غير الله، وسلم من تحكيم شرع غير شرع الله. لذلك أيها الإخوة، أنا أقول دائما: الكرة فينا العادمة. يعني مثلا حديث شريف ربما نشده له عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، من حديث طويل: لن يغلب 12,000 من قلة. يعني المسلمون الآن 1,500,000,000 يملكون أكبر ثروات في العالم، يحتلون أخطر موقع في الأرض، ومع ذلك متفرقون، ليس أمرهم بيدهم، لا وزن لهم في العالم، أمرهم إلى غيرهم، للطرف الآخر عليهم 1,000 سبيل وسبيل. لماذا؟ لأنه خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقد أرانا الله عز وجل كيف أن 10,000 نحسبهم صالحين مؤمنين ولا نزكي على الله أحدا استطاعوا أن يقفوا أمام جيش من أقوى جيوش العالم 22 يوما. لذلك الوعود قائمة: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إله الصحابة إلهنا، القرآن الذي نزل على قلب رسول الله بين أيدينا، الوعد وعد والوعيد وعيد. نحن نحتاج إلى أن نتحرك، إلى أن نراجع حساباتنا، إلى أن نقحو من غفلتنا، إلى أن نصطلح مع ربنا، إلى أن نقيم علاقة طيبة فيما بيننا وبين ربنا. أيها الأخوة الكرام، لن يغلب 12,000 من قلة، لن يغلب. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا سعد له كلمة رائعة يقول: 3 أنا فيهن رجل، وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس. من هذه 3 ما سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علمت أنه حق من الله تعالى. فهذا الحديث: لن يغلب 12,000 من قلة، لأن الحرب بين حقين لا تكون، لأن الحق لا يتعدد، والحرب بين حق وباطل لا تطول، لأن الله مع الحق، وبين باطلين لا تنتهي. يعني كتعليق، المظاهر الإسلامية الصارخة أيام تجد مسجد كلف 1,000,000,000 دولار فوق البحر، مسجد ضخم، زخرفة إسلامية، مؤتمر إسلامي، مجلدات إسلامية رائعة. هذه المظاهر مع أنها حضارية لكن لا تقدم ولا تؤخر في استحقاق النصر للمسلمين الذي يقدم ويؤخر طاعتهم لله عز وجل. فـ1,500,000,000 إن لم يكونوا على طاعة لله لا وزن لهم. البطولة أن تتعامل مع الله بمقاييس القرآن الكريم. الله عز وجل اعتمد قيمتين في كتابه: قيمة العلم كقيمة مرجحة، وقيمة العمل. قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فالقيمة المعتمدة في القرآن الكريم للترجيح بين البشر هي العلم، والقيمة الثانية العمل. فأي أمة تعتمد هاتين القيمتين فقط ترتقي. أما في انتماءات أخرى، في مكانة انتمائية، حينما تعتمد الأمة مقياسا انتمائيا لا مقياسا موضوعيا تتخلف. أحد أكبر أسباب التخلف اعتماد مقاييس انتمائية، وأحد أكبر أسباب التقدم والرقي اعتماد مقاييس موضوعية جاءت في القرآن الكريم: ولكل درجات مما عملوا. يعني حجمك عند الله بحجم عملك الصالح. فلذلك رب أسعث أغبر ذي ثمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. مما يروى في قصص العرب أن رجل كان قصير القامة، أسمر اللون، أحنف الرجل، مائل الذقن، ضيق المنكبين، غائر العينين، ناتئ الوجنتين، ليس شيء من قبح المنظر إلا وهو آخذ منه بنصيب، وكان مع ذلك سيد قومه. إذا غضب غضب لغضبته 100,000 سيف لا يسألونه فيما غضب. وكان إذا علم أن الماء يفسد مروءته ما شربه. فالمقياس الحقيقي علمك وعملك، فإذا اعتمدنا هذين المقياسين في حياتنا نفق. أما إذا اعتمدنا مقياس المال نعظم أرباب المال، إذا اعتمدنا مقياس القوة نعظم الأقوياء، إذا اعتمدنا مقياس الانتماء إلى جهة معينة نعظمهم بانتماءاتهم تتخلف الأمة. لذلك أيها الإخوة، المظاهر الإسلامية الصارخة، بيوت لبيت آية الكرسي، شراء القرآن، بلو بجدار آخر أسماء الله الحسنى، بعدين صوت التعبير، كل شيء جميل. بس يا ترى هل شرع الله مطبق في هذا البيت؟ يمكن أن تضع على مكتبتك مصحف، ممكن. يعني المظهر الإسلامي مقبول، هذا محل تجاري. أول آية إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يعني هو الفتح المبين ترفعه يعني فقط. ففي آيات، في أحاديث، في أشياء لطيفة نعتز بها، لكن في ميزان القبول عند الله لا تقدم ولا تؤخر. فالمظاهر الإسلامية الصارخة لا قيمة لها عند الله عز وجل، لأنه عدد المسلمين عند الله هو عدد الطائعين فقط. عدد المسلمين عند الله هو عدد الطائعين الملتزمين. هل من ولي الله؟ قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون فقط. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لذلك سئل أحد العارفين: من ولي الله؟ أهو الذي يطير في الهواء؟ قال: لا. قال: أهو الذي يمشي على وجه الماء؟ قال: لا. ثم قال: الولي كل الولي الذي تجده عند الحلال والحرام فقط. الولي كل الولي الذي تجده عند الحلال والحرام. حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: طوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يزيدون إذا نقص الناس. الناس خففوا من الطاعة لله، خفف من صلواته، خفف من إنفاقه، خفف من تشدده، اتساهل. إذا تساهل الناس ونقص إيمانهم، نقصت طاعتهم، نقص ورعهم، هؤلاء الغرباء يزيدون في ورعهم، في التزامهم، في محبتهم، في تعاونهم، في بذلهم، في عطائهم. أوضح مثل إنفاق المال: أحياناً في إنفاق، لكن أحياناً يقول لك في أزمة ضعف الإنفاق. أما المؤمن الصادق يزيد في إنفاقه ولو نقص إنفاق الآخرين. أيها الإخوة، حديث ثالث: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: النزاع من القبائل، يعني قبيلة تعد الألوف، نزع منها شخصان عرفا ربهما واستقاما على أمره وأخلصا دينهما ودعوا إلى الله عز وجل. هؤلاء النزاع من القبائل كأي أسرة، 11 فردا، شاب واحد مؤمن مستقيم ورع صادق، يصلي الفجر في جماعة، يغض بصره عن محارم الله، يسعى بمعرفة الله، يدعو إلى الله. النزاع من القبائل يعني قبيلة على كثرتها، واحد أو اثنان نزعا منها وتعرفا إلى الله. إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: النزاع من القبائل. أخواننا الكرام، مثل أطرحه كثيرا: وعاء الماء في السيارة له فتحة من أعلى وله صنبور من أسفل. الذي يوضع في الأعلى تأخذه في الأسفل. وأنت صور نفسك رعاء، كيف تتغذى ثقافيا؟ في تغذية أفلام، تغذية مثلا أناس متفلتين، تغذية أخبار فقط. تتكلم ما عندك غير أخبار وقصص بعض المشهورين ممن يعملون في العمل لا يرضي الله عز وجل، وفي عندك أشياء أخرى لا ترضي الله. أما لو أن هذا الوعاء يغذى من القرآن الكريم، من سنة النبي عليه أتم الصلاة والتسليم، من سير الصحابة الكرام، تفضل تتكلم، تتكلم شيء غذيت به. لذلك قل لي ما الذي تقرأه أقول لك من أنت، قل لي ما الذي تسمعه أقول لك من أنت، قل ما الذي تشاهده أقول لك من أنت. البطولة بالتغذية أن تغذي نفسك بالحق، بالبطولات لا بالسقطات. فلذلك إن الدين بدأ غريبا، حديث رابع، ويرجع غريبا، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس. الناس تفلتوا هو ينضبط، الناس أطلقوا لبناتهم العنان في ثيابهم هو ضبط بناته، الذين يصلحون ما أفسد الناس. والذين يحيون سنتي ويعلمونها الناس. أيها الإخوة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قيل يحيونها بالتطبيق وينشرونها بالتعليم، يحيونها بالتطبيق وينشرونها بالتعليم. أيها الإخوة، هذا الموضوع له تتمة إن شاء الله، نتابعه غدا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.